بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكرنا في الدرس السابق أنواع الدلالات المتعلقة بالأدلة من الكتاب والسنة، فكم هي أنواع الدلالات؟ تفضل. ما هي؟ دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. ما هي دلالة المطابقة؟ على جميع المعنى. والتضمن سؤال خاص به. طيب، والالتزام على شيء خارج عنهما. نعم، أحسنت، تفضل. هل هناك فرق بين دلالة الالتزام ودلالة الاستلزام؟ نعم نعم، في ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه لا فرق بينهما، وإن كان الفرق هو في استعمال المصدر، حيث أن الاستلزام طلب للزام، طلب للزوم. تفضل. الأدلة المتفق عليها في مصادر الأدلة الأصولية كم هي؟ تفضل. ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب، الأدلة المختلف عليها مثل ماذا؟ الاستحسان والمصلحة المرسلة. ائتني بأربع كما أتيت بأربع، وقول الصحابي لا أسمعك، شرع من قبلنا. أحسنت، تفضل. أين القارئ؟ عندك هذه؟ طيب تفضل. قارئ وين هو؟ نعم، طيب. أنت نائب الفاعل؟ ما إن شاء الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الشيخ وللمسلمين رحمه الله تعالى، وللمسلمين وللمسلمين رحمه الله تعالى، إذا دعوت فادعوا للحاضرين وللمسلمين. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين جميعا يا رب العالمين. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في رسالته اللطيفة في أصول الفقه: الحقيقة والمجاز، والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقيقة ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. ما هو بلغوية؟ لغوية. شرعية ولغوية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. من المباحث المتعلقة بدلالة الكتاب والسنة والمتعلقة أيضا بألفاظهما مبحث نفيس في أصول الفقه، ومبحث الحقيقة والمجاز. والشيخ ابن سعدي رحمه الله في هذا المقام يلخصه لكم هذا التلخيص البديع الذي أغناكم فيه عن كثير من التطويل والتفريع والدخول في الخلافات، لا سيما في هذا المبحث من مباحث الأصول. فإن مبحث الحقيقة والمجاز من أكثر المباحث الأصولية اختلافا وتنازعا بين الأصوليين أنفسهم، وكذلك بين الأصوليين وبين أهل اللغة وبين أهل الحديث. الشيخ لخصه لكم في هذه الجمل، وترتيب لهذا التلخيص نقول: أول ما في هذه المسألة أن الأصل في الكلام، في كلام الله وكلام رسوله، الحقيقة. هذا الأصل بمعنى المتبادر وبمعنى القاعدة، أن الأصل في كلام الله وكلام رسوله، كلام الله القرآن وكلام رسوله السنة، أن الأصل فيهما هي الحقيقة. الحقيقة فلا يعدل عن هذه الحقيقة إلى غيرها، ولا يعدل فيها إلى المجاز. والمجاز ملخص ما يقال فيه أن المجاز عند المتقدمين ما يجوز في اللغة استعماله مما يقال على غير وجهه. فمثلا إذا أطلق الأسد فالمراد به في الحقيقة من؟ الحيوان المعروف، لكن يجوز في اللغة إطلاق الأسد على الشجاع. ولهذا لو قال القائل: رأيت أسدا يصلي، لم ينصرف إلا إلى أن المراد به من؟ الشجاع، ليس المراد به الحيوان. جاء من الغابة وصف في المسجد يصلي، هذا لا يتصور وقوعه، وإن كان يتصور من جهة الأمر الذهني المحض. وكذلك البحر حقيقته على هذا الماء المالح العظيم، لكن يطلق البحر على الشجاع وعلى الكريم. ولهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين: وكان بحرا، أي في شجاعته وفي كرمه صلى الله عليه وسلم. أما المجاز عند عامة الأصوليين، وهذا من أثر علم الكلام في هذا الفن، فهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لقرينة. وسلط الأصوليون هذا المعنى حتى على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله سبحانه وتعالى. فلما سلطوا هذا المعنى بالمجاز حملهم ذلك على أن أولوا صفات الله تأويلا أفضى إلى تعطيلها. ولهذا عد العلماء المحققون من أهل السنة عدوا الطاغوت بهذا المعنى الكلامي الأصولي، عدوه طاغوتا، كما قرر ذلك ابن القيم في كتابه الكبير اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، على كتابه الكبير الصواعق المرسلة على رؤوس الجهمية والمعطلة، فإنه ذكر فيها أربع طواغيت، منها طاغوت المجاز الذي سلطه هؤلاء المتكلمون على نصوص الصفات فعطلوها. هل في شرع الله أو في اللغة مجاز؟ هذه أشهر مسائل الخلاف في هذا المبحث. لخصه الشيخ بقوله: الحقيقة لا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به. إن قلنا به إشارة إلى أن المجاز هل هو واقع ولا غير واقع. ومجمل اختلاف العلماء أن منهم من نفى المجاز في اللغة وفي الوحي. ومنهم من أقر المجاز في اللغة وفي الوحي. من أشهر من نفاه في اللغة وفي الوحي الشيخ الأمين الشنقيطي شيخ مشايخنا رحمه الله. ومنهم من أقر المجاز في اللغة وفي الوحي، وعلى هذا عامة أهل اللغة وأكثر المتكلمين. القول الثالث في أن المجاز موجود في اللغة لا في الوحي، وهو ما ينصره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم على أن المجاز عندهم الموجود في اللغة ما يجوز في اللغة استعماله. وعلى هذا كتاب معمر بن المثنى، وهو من شيوخ الإمام أحمد أو من طبقة شيوخه، الذي سماه مجاز القرآن، أي ما يجوز في القرآن استعماله. متى يعدل إلى المجاز؟ إذا تعذر حمل النص على الحقيقة. قالوا مثل قول الله جل وعلا في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها. معلوم أن القرية لا تسأل، جدرانها وبيوتها وطرقاتها، وإنما الذي يسأل من أهل القرية. وكذا في قوله جل وعلا: والعير التي أقبلنا فيها. العير ما تسأل، إنما يسأل أصحابها. لكن هذا في الحقيقة مما يجوز في اللغة بحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه للعلم به، فخرجنا من هذا الإشكال. الحقائق ثلاثة أنواع: حقيقة شرعية وهو ما دل الشرع عليها، وحقيقة لغوية وهي ما عينتها اللغة، وحقيقة عرفية وهي في العادة وفي العرف المستعمل. مثال هذه الثلاث: الصلاة في الحقيقة الشرعية ما هي؟ هي الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هذه الصلاة في الحقيقة الشرعية. مثالها أيضا الله يعزكم دم الحيض، لأن الدماء أنواع كثيرة. دم الحيض حقيقته الشرعية هو دم الجبلة الذي يخرج من المرأة في علامة بلوغها، وله صفاته، فهو يجري الصفة الأولى، ثانيا أنه ثخين ليس خفيفا، ثالثا أنه غامق اللون، لونه أسود أو أحمر غامق أو بني، رابعا أن له رائحة تعرف يعرفها النساء. هذا هو الحيض في حقيقته الشرعية التي إذا وجد وجدت أحكامه. فإذا تخلفت بأن كان الدم خفيفا، أو كان الدم لا رائحة له، أو كان لونه أحمر خفيف أو زهري، فليس هو في بهذا الاعتبار بدم الحيض حقيقته الشرعية. الحقيقة اللغوية ما دل عليها اللغة ولم تحتمل إلا هذا المعنى. مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فذو المحرم مذكر، لأنه لم يقل ذات محرم، فيرجع إلى هذا للحقيقة اللغوية. ولهذا المرأة تحتاج إلى محرم، وليس الرجل يحتاج إلى ذات محرم. الحقيقة العرفية متى يصار إليها؟ كما قال الشيخ: وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وفي هذا القاعدة الأصولية المشهورة: العادة محكمة، يعني في اعتبار العرف. والعرف من الأدلة الشرعية المختلف فيها، كما في قول الصحابي وفي شرع من قبلنا وفي الاستصحاب والاستحسان. العرف مختلف فيه، والصحيح اعتبار العرف إذا لم تتضافر الحقيقتان الشرعية ثم اللغوية. والله أمر بذلك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويصار إلى العرف وإلى عادة الناس إذا لم يأتي الحكم محددا في الشرع. ولهذا الشيخ ابن سعدي يقول في نظم قواعده: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ولخص بهذا خلاف العلماء في العرف. متى يعتبر العرف ويرجع إليه؟ إذا لم يكن الأمر محددا في الشرع. مثاله: أمر الشارع بصلة الرحم، ما حد هذه الصلة؟ لم يبينها الشارع إلا في مسائل كالنفقات والبر، لكن في عمومها يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. فما عد في عرف الناس صلة فهو كذلك، وما عد في عرفهم قطيعة فهو كذلك ما لم يخالف النص أو القواعد الشرعية. بل الشارع، وإذا أطلق الشارع عند العلماء يراد به من؟ ها؟ يطلق يراد بالشارع المشرع، وهو في حق الله أصالة، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، لأنه هو المبلغ عن الله شرعه ودينه. فإذا قال العلماء الشارع المراد به الله ورسوله، يعني مقتضى الأدلة في كلام الله وكلام رسوله. الشارع أرجع الأمر إلى العرف في مسائل عظيمة، منها معاشرة الرجل أهله: وعاشروهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأرجع المعاشرة بين الزوجين إلى العرف، وهو ما ألفه الناس واعتادوا. ولهذا يكثر الآن السؤال على المشايخ: هل المرأة والزوجة مأمورة بأن تطبخ وتنفخ وتخدم زوجها؟ ما هو هذا يكثر السؤال الآن؟ لماذا كثر؟ لا، لما كثر الرخوم الله يعزكم، ثم لما تداخل الناس بعضهم ببعض، فإنه في بعض مذاهب أهل العلم ليس حق المرأة على زوجها إلا في قضاء الوطر. هذه يرجع فيها إلى الشرع، والشرع أرجعها إلى العرف. فإن كان من عرف الناس أن المرأة تخدم زوجها وبيتها وولدها، تعين ذلك عليها، وهذا عليه عامة الأعراف التي نعرفها، إلا ما شذ في بعض الجهات: المرأة يأتي معها خادمها رقيقها فيقوم بشؤون الخدمة. فهنا أرجع الشارع الأمر إلى عادة الناس وإلى عرفهم. في المسكين ليس مرجعه إلى عرف الناس، لو رجع تقدير المسكين إلى عرف الناس ما انضبط. كيف ذلك؟ كل من ليس غنيا يكون مسكينا، ثم إن الأغنياء متفاوتون في غناهم، الغنى نسبي، ولهذا التاجر والأمير ينظر إلى من تحته على أنه مسكين وإن لم يكن مسكينا. فأرجعه الشارع إلى الحقيقة الشرعية استنادا إلى الحقيقة اللغوية. والحقيقة اللغوية لا يصار إليها إلا إذا لم يأتي في الشرع بيانها. مثلا معنى الصلاة في اللغة الدعاء، لكن هل رجع الشارع في تحديد الصلاة إلى المعنى اللغوي فقط؟ الجواب لا، وإنما خصص عموما هذا المعنى اللغوي في المعنى الشرعي. وكذا مثله في المسكين وفي الصيام. أصل الصيام إمساك، لكن إمساك عن ماذا؟ هل الإمساك عن الكلام من الصيام؟ ليس في شرعنا، وإنما في شرع من قبلنا. ولهذا الحقيقة الشرعية أحد من اللغوية، ثم اللغوية أوسع، وإذا لم يكن تحديدا في اللغوية والشرعية رجع فيها إلى العرفية. يقول الشيخ: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها، والاضطرار هنا بمعنى الحاجة، يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. نعم. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله: من مباحث دلالات الألفاظ العام والخاص فصل، ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما وحيث ظن تعارضهما نعم ظن بالبناء المجهول وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. نعم. من المسائل المتعلقة بأدلة الكتاب والسنة في دلالة ألفاظهما العام والخاص، اللفظ العام وهو أكثر نصوص الكتاب والسنة باللفظ العام، ولهذا جاء الخطاب فيها عاما: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ، وهكذا. فأكثر أدلة الكتاب والسنة أكثرها ألفاظ عامة، وهو اللفظ الشامل لأشخاص أو أجناس أو أفراد كثيرة. الجنس جنس المكلفين إنسا وجنا، جنس المؤمنين، ولهذا المخاطب به المؤمنون غير المؤمنين، وإن كانوا مخاطبون به أصلا بوصف الإيمان بخطاب الإيمان، ولهذا في القرآن يا أيها الناس، فيشمل المؤمن وإيش والكافر والناس، وإن كان المخاطب به الإنس لكن الجن لهم تبع. يا أيها الذين آمنوا خطاب لمن؟ لأهل الإيمان بالخصوص، والكفار لهم تبع، ولهذا الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأصولها. أكثر أدلة الوحي من اللفظ العام. ومن هذه المسألة جاءت قاعدة العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا تأملنا أيها الإخوة والأخوات أدلة الشرع، إذا تأملناها وجدنا أنها نزلت في مناسباتها، سواء من القرآن وهو ما يسمى في فنه بسبب النزول، أو من السنة وهو ما يسمى بفنه بسبب الورود. جاءت آيات وأحاديث كثيرة نزلت في مناسباتها، هل العبرة بخصوص هذا السبب أو بعموم اللفظ؟ ظاهر التشريع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه، مع أن معرفة سببه معينة إيش على فهم هذا اللفظ واستنباط واستدلال الحكم منه. النوع الثاني الخاص، وهو ما يدل على بعض الأجناس كجنس الرجال دون النساء، كجنس المجاهدين دون غير المجاهدين، أو الأنواع كطلبة العلم مثلا أو الأغنياء يخاطبون بالزكاة، أو بالأفراد ما يأتي خاصا بفرد موجه إليه. فهذا الذي ورد فيه اللفظ الخاص يبقى على خصوصه، مثل ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام، فخص بأنه يزيد في النكاح عن كم؟ عن 4. وخص بأنه إذا عمل عملا أثبته أي وجب عليه، وخص بأنه عليه الصلاة والسلام حرم عليه وعلى آله ما لم يحرم على عامة الناس، وهو ماذا؟ الزكاة. الزكاة. القاعدة في أدلة الألفاظ: يحمل العام على عمومه والخاص على خصوصه ولا يعارض بينهما، يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه. مثلا نهى الشارع عن الصلاة في أوقات النهي وشرع لنا أن نصلي دائما، تبقى الصلاة مشروعة دائما يخص منها وقت النهي، هذا من الخاص والعام. متى يحمل العام على الخاص؟ عند التعارض وعدم إمكان الجمع، وهذا معنى قوله رحمه الله: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. صلاة الليل ليس فيها نهي، إنما النهي بعد الفجر، فيبقى العام على عمومه والخاص في محله. قال: وحيث ظن، أي ظن المستنبط، أن النصين متعارضان، فإنه من أسباب الجمع بينهما أن يحمل العام على الخاص، يحمل العام على الخاص فيزول عندئذ التعارض. مثال ذلك قول الله جل وعلا: فتحرير رقبة، جاء في أكثر الأدلة عاما، وجاء في قتل الخطأ في سورة النساء: فتحرير رقبة مؤمنة. هل الرقبة تبقى على عمومها أو لا بد أن تكون مؤمنة؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، فقيل بإبقائها في مواردها على عمومها إلا في قتل الخطأ في كفارته بأن تكون مؤمنة. طيب عندنا الصيام الوطء في نهار رمضان فيه تحرير رقبة، هل لا بد فيها من وصف الإيمان أو عموما؟ يرد عليها هذا الخلاف، مع أن الأظهر أن تكون مؤمنة لتشرف.